بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أرسله الله عز وجل ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الإخوة في الله، لازلنا في الحديث عن توحيد العبادة وأهمية العبادة، وأن الله عز وجل إنما بعث الرسل وأنزل الكتب من أجل بيان توحيد العبادة وأهميته، لأن الناس لم يكونوا ينكرون أن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق والمحيي والمميت، وإنما كانوا يؤمنون بذلك وكانوا يعبدون الأصنام والأحجار والأشجار والأولياء وغيرها، يزعمون أنها تقربهم إلى الله زلفى، وأن أول شرك حدث في البشرية كلها كان في قوم نوح لما مات الرجال الصالحون العباد، عملوا تصاوير وتماثيل على هيئتهم وقالوا نتذكرهم ونتذكر عباداتهم، ثم مضى ذلك الجيل وجاءت بعده أجيال أخرى، فجاءهم الشيطان وقال لهم إن آباءكم وأجدادكم إنما كانوا يعبدون هذه الصور وهذه المعبودات لأنها هي التي تقربكم إلى الله زلفى، فإذا أردتم المطر فتدعونها مع الله، وإذا أردتم الشفاء تدعونها مع الله، وإذا أردتم الخير تدعونها مع الله. فوقع الشرك في قوم نوح، ولذلك كان هو أول رسول أرسله الله تعالى إلى البشرية. كان بين نوح وآدم عليهم السلام 10 قرون، 1000 عام كلها على التوحيد، وظهر الشرك وعبادة الأولياء والأصنام في عهد نوح عليه السلام، وبقي يدعو قومه إلى التوحيد 950 عام، 1000 عام إلا 50 سنة يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة هذه الأصنام، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس هذه أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح، ثم عبدوهم مع الله عز وجل. فأرسل الله عز وجل نوحا عليه السلام إلى أهل الأرض، وبقي فيهم يدعوهم إلى الله عز وجل 950 سنة، وما آمن وما أسلم معه إلا قليل، حتى جاءهم دعا عليهم نوح عليه السلام إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، طغى الماء على وجه الأرض كلها وأغرق الله كل من على وجه الأرض إلا نوح ومن معه في السفينة بسبب أنهم وقعوا في الشرك. وهذا يبين لنا خطر الشرك، خطر اتخاذ الأنداد مع الله، وأن هذا مما يؤدي إلى غضب الله عز وجل ويؤدي إلى نزول عذابه على الخلق. وما نزل العذاب على الأمم السابقة إلا بسبب شركهم ومعصيتهم لله وعدم استجابتهم لأنبيائهم ورسلهم، فنزل عليهم العذاب. وهذا شؤم الشرك وشؤم المعاصي، نزلت عليهم أنواع العذاب، منهم من نزل عليه من جاءه الطوفان أغرقه الله عز وجل، ومنهم من أهلكه الله تعالى بالصيحة، ومنهم من أرسل الله عز وجل لهم حاصبا من السماء، ومنهم من أغرقنا، ومنهم من أهلكنا، ومنهم من أخذته الصيحة. فهذه أنواع العذاب التي أنزلها الله عز وجل على الذين لم يستجيبوا لرسله ولم يستجيبوا لدعوة أنبياء الله عز وجل. ولذلك هذا بيان في خطر الشرك وأثره. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقي في مكة منذ البعثة، منذ بعثه الله عز وجل وعمره 40 عاما، لأنه لا يبعث نبي ولا يرسل إلى قومه إلا بعد 40، بعد أن يتم عمره 40 عاما، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة بعد اكتمال العقل والقوة العقلية والذهنية وغيرها يرسل الله عز وجل الرسل. فبقي صلى الله عليه وسلم منذ عمره 40 عاما، منذ نزل عليه الوحي في غار حراء، بقي 13 عاما وهو يدعو الناس إلى التوحيد، أهل مكة وما جاورها يدعوهم إلى التوحيد، يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. بقي 13 عاما إلى أن بلغ عمره 53 سنة وهو في مكة يدعو إلى التوحيد وإلى إفراد الله بالعبادة وإلى نبذ عبادة الأصنام والأشجار والأحجار وغيرها مما كانت تتخذه العرب تعبده من دون الله. وذكرت لكم أنه كان حول الكعبة 360 صنما، 360 صنما، كان لكل قبيلة ولكل طائفة ولكل جماعة لهم صنم يعبدونه مع الله عز وجل. وبعضهم كان يتخذ صنما من التمر فإذا جاع أكله، وهذا من ضعف العقول. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب قال أين كانت عقولكم وأنتم تعبدون هذه الأحجار والآلهة التي تتخذونها مع الله عز وجل وهي لا تنفعكم ولا تضركم، ليس بيدها نفع ولا ضر ولا حياة ولا موت ولا رزق ولا شيء، ما لا تملك لنفسها شيئا. قال يا رسول الله كان معنا عقول ولكن سلبها باريها. لما أسلم الصحابة رضي الله عنهم ودخلوا في الإسلام عرفوا ما كانوا عليه من الجاهلية ومن الضلال، وهداهم الله عز وجل برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فنقلهم من ظلام الشرك والجهل والوثنية إلى نور الإيمان ونور العلم ونور التوحيد. كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، أنقذ الله تعالى البشرية برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ولم يمت عليه الصلاة والسلام حتى بلغ الرسالة وأكمل الله تعالى به الدين، ودانت الجزيرة العربية كلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب الشرك منها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أخرج المشركين من جزيرة العرب، وقال لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. ولذلك في ولاية عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه أخرج اليهود من المدينة الذين كانوا في المدينة وكانوا يعادون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتآمرون مع المشركين، أخرجهم عمر رضي الله تعالى عنه إلى أذرعات في الشام، أخرجهم من المدينة تنفيذاً لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكرنا لكم في الدرس السابق السؤال الذي ورد لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو الذي ألف وأفتى وعلم وأرشد رحمه الله، وكانت له الإجابات العظيمة خصوصا في العقيدة، وكان رحمه الله يركز على أمور العقيدة ويبين أنها أهم ما يجب على المسلم أن يعرف التوحيد، لأنه لا نجاة للعبد ولا خلاص له من عذاب الله إلا أن يموت على التوحيد. فإن مات على الشرك والعياذ بالله فهذه هي الخسارة النهائية، وإن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ذلك هو الخسران المبين. الإنسان أن يخسر شيئا في الدنيا من ماله أو ولده أو أهله أو غيره، هذا مما يبتلى به حتى المسلمون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولكن المصيبة من يصاب في دينه، من يرزى في دينه، إن المرزى من يرزى دينه لا من يرزى ناقة وفصالها. الذي يخسر شيء من الدنيا سهلة أمور الدنيا، ولكن الذي يخسر دينه ويخسر توحيده ويخسر إسلامه ويموت والعياذ بالله على الشرك، هذه الخسارة. حتى لو صلى وصام وحج وطاف بالبيت وهو يدعو غير الله ويذبح لغير الله ويتقرب إلى غير الله ويجعل مع الله أندادا يدعوهم، هذه لا تنفعه، لا صلاته ولا صيامه ولا حج ولا صدقته. ليه؟ لأنه نقض التوحيد، نقض توحيده وأفسده. ولذلك لما أراد شيخ الإسلام رحمه الله أن يبين للناس معنى العبادة التي هي التقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، وذكر تعريفا جامعا مانعا للعبادة، بينا جزءا من هذا التعريف، وهو رحمه الله ذكره الشيخ عبد العزيز بن باز في جوابه على السائل الذي يسأل ويقول: عندنا في بلداننا بعض المساجد يكون فيها قبور وفيها أولياء وفيها يأتون الجهلة يذبحون لها وينذرون لها ويجعلون السمن والعسل وغيره يكبونها على تلك الأصنام أو القبور أو الأحجار أو الأشجار، أو يزعمون أنها للأولياء أو الأنبياء أو غيرهم. فبين رحمه الله عز وجل أن هذا مما يفسد إسلامهم ودينهم، ولو صلوا ولو صاموا ولو حجوا، لأنهم نقضوا توحيدهم، نقضوا لا إله إلا الله التي هي شهادة التوحيد، أفسدوا إسلامهم. لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا مو كالحديث ولا كلام الناس، هذا كلام الله عز وجل في القرآن: أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. الشرك مبطل للعمل ومفسد للعمل، الشرك الأكبر أن يدعو غير الله، أن يذبح لغير الله، أن يدعو غير الله، أن يستعين بغير الله، أن يستغيث بغير الله. وسنأتي في بيان فتوى سماحة الشيخ بن باز رحمه الله إلى التفريق بين الاستعانة بالحي والميت والاستغاثة وطلب الحاجة، وبين الخوف الجبلي والخوف من الأشياء الغائبة، خوف السر وخوف العلن، وأن هناك فرق بينها. الإنسان قد يخاف من اللصوص، قد يخاف من الظلام، قد يخاف من الدواب، قد يخاف من العدو، فهذا خوف طبيعي وجبلي، لذلك يجعل الحراس ويقفل الأبواب ويخاف من اللصوص، هذا شيء طبيعي. لكنه أن يخاف الإنسان أن يتعلق قلبه بغير الله عز وجل، وأن يعتقد أن ما ينجيه ويؤمنه من الخوف هو الأولياء أو الملائكة أو الأنبياء أو غيرهم، وإذا أصابته شدة أو مصيبة أو كرب دعا غير الله واستغاث بغير الله، وإذا حلف بغير الله، لو حلف له بالله ما صدق، وإذا حلف بغير الله من أوليائهم أو غيره صدق. فهذا والعياذ بالله من أن يجعل عظيما مع الله أو يجعل عظيما فوق الله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حلف بالله فصدقوه. إذا من سألك بالله فأعطوه. ويقول ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن الحلف بالله كاذب معصية، والحلف بغير الله ولو كان صادقا شرك. الذي يحلف بالكعبة أو بالنبي أو بالحسين أو بعلي أو بجبريل أو بميكائيل أو بغيرهم هذا يقع في الشرك. الذي يقول والنبي والكعبة وسيدي فلان والبدوي وغيره، هذه كلها والعياذ بالله من الشركيات التي يقع فيها الجهالة من العوام الذين لم يتفقهوا في الدين. ولذلك الواجب على طلبة العلم الذين الله عز وجل نور قلوبهم بالعلم وعرفوا التوحيد الصحيح وعرفوا الفرق بين التوحيد والشرك أن ينصحوا هؤلاء العامة وأن يحذروهم من الوقوع في مثل هذه الأيمان التي توقعهم في الشرك، وإن كان شركا أصغر لكنه من الكبائر. الحلف بغير الله من الشرك الأصغر ولكنه من كبائر الذنوب. فالشيخ رحمه الله لما بين ما هي العبادة قال: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. العبادة كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه. فهل يحب الله الشرك ويرضى بالشرك ويرضى بدعاء غير الله ويرضى بالسجود لغير الله؟ لا يرضى الله. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هناك أعمال ظاهرة كالصلاة والحج والصدقة، هذه أعمال كلها ظاهرة. وفي أعمال باطنة كالحب والخوف والرضا وغيرها من أعمال القلوب هذه، والتوكل والخشية والإنابة، كل هذه من أعمال القلوب التي لا تصرف إلا لله عز وجل. التوكل على الله، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. الإنسان يستعين بالله ويستغيث بالله: إياك نعبد وإياك نستعين. لأن الله عز وجل جمع القرآن كله ومعانيه في سورة الفاتحة كما ذكرنا لكم، هي السبع المثاني والقرآن العظيم. وجمع الله تعالى معاني سورة الفاتحة كلها في إياك نعبد وإياك نستعين. وقدم إياك نعبد، أي نعبد الله، لكنه قدم الضمير للتخصيص والحصر والقصر. إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا بالله. فلما قدم الضمير دل على الاختصاص وعلى الحصر وعلى القصر. فجمع الله سورة الفاتحة في هذه الآية العظيمة التي نكررها في كل صلاة: إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعانة بالله والعبادة لله تبارك وتعالى. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضى من الأقوال، وذكرنا لكم الأقوال من الأدعية في الصلاة، قراءة القرآن، الأذكار، كل ما يتعلق بالأقوال جمعها رحمه الله في هذا التعريف. والأعمال كالصلاة والصدقة والحج والزكاة والصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الأقرباء وبر الوالدين والإحسان إلى الجيران، وكل أعمال البر هذه من الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. مع أننا ذكرنا أن العبادة لا يمكن أن تقبل إلا بتوفر هذين الشرطين الأساسيين، اللي هي أن تكون خالصة لله لا يريد بها مدحا ولا غرضا ولا جاها ولا منصبا ولا مدحا، وإنما يريد بها وجه الله عز وجل. فاعبد الله مخلصا له الدين، الإخلاص لله عز وجل في عبادة. لا يقبل الله من العمل إذا لم يكن خالصا لوجهه، وأن يكون وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسن ليبلوكم أيكم أحسن عمل. ولم يقل أكثر عملا، لأن المقصود بالعمل الحسن الذي هو وفق السنة وخالصا لله عز وجل هو الصواب، قال أخلصه وأصوبه، كما قال الفضيل بن عياض في تفسير قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي، يعني الفضيل بن عياض، ما أخلصه وما أصوبه؟ قال أخلصه أن يكون خالصا لله ليس لأحد فيه شيء، والصواب أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نأتي إلى إجابة الشيخ بن باز رحمه الله. قال السائل عليه، هذا سؤال ثاني غير السؤال الأول ولكنه في معنى السؤال الأول، قال أنا أعيش، هذا السائل يقول أنا أعيش في مكان يوجد فيه أناس يدعون أنهم من المسلمين، يصلون ويزكون ويصومون ويحجون، ولكنهم يعتقدون في الأموات، يعتقدون في الأموات، يقولون إن الولي الميت أو الشيخ واسطة عند الله، أنه ينفعهم ويضرهم ويقربهم إلى الله، ويتبركون بقبورهم وعتباتهم وغيره، ويستغيثون بهذا الميت الولي ويزورونه وينذرون له ويشدون إليه الرحل، يعني يسافرون إلى هؤلاء الأولياء، وإذا نصحتهم قالوا هؤلاء أولياء يجب التقرب إليهم، ويكرهون من يمنعهم وينصحهم، بل يحاربون من يمنعهم بأن لا يعبدوا هؤلاء الأموات والأولياء، فماذا نفعل؟ وهل نتركهم على ما هم عليه؟ قال سماحة الشيخ رحمه الله، قال هذه مصيبة عظيمة، أن وقعوا في الشرك، ليس هناك أعظم مصيبة من الوقوع في الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، ثم كان متكئا فجلس، قال وشهادة الزور، وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. طبعا الأحاديث في الكبائر غير هذا الحديث، الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وغيره، لكن دائما الشرك هو الذي يتصدر الكبائر، أكبر الكبائر. فيقول سماحة الشيخ رحمه الله، قال في الرد على هذا السؤال، قال هذه مصيبة عظيمة، أن يقع الناس في الشرك والعياذ بالله، هذه مصيبة عظيمة واقعة في بلدان كثيرة، والواجب على أهل العلم أن يرشدوا الناس إلى حقيقة التوحيد. أهل العلم، من علم مسألة فقد فقها فهو عالم بها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية، إذا علمت آية، إذا علمت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقهت هذا الحديث تبلغه إلى الناس، تبلغه إلى قومك، إلى أهل بيتك، إلى زوجك، إلى أبنائك، إلى جيرانك، إلى أهل مسجدك. ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. يعني التغيير باليد يكون للسلطة أو نواب الإمام الذين، والإنسان في بيته له السلطة أن يغير المنكر، فإن لم يستطع فبلسانه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا حق وهذا باطل، اتقوا الله يا عباد الله، هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا شرك، هذا معصية، هذا ما يجوز، فتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وهذا معنى قول الشيخ: الواجب على أهل العلم أن يبينوا للناس. من كان عالما بمسألة من المسائل عارفا لدليلها فهو عالم بها، يبلغها. ولو أن الناس كل واحد قال هذه مسؤولية العلماء ليست مسؤوليتي، مسؤولية السلطة، مسؤولية الحكام، لا، الواجب على المسلمين أن يتناصحوا فيما بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يعني لم يبقى أحد إلا ويجب عليك أن تنصح لله عز وجل، أن تخلص العبادة لله، وأن توافق في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تطيع من ولاه الله أمرك، طاعة ولاة الأمور. إذا أمروا بشيء فيجب طاعتهم في غير معصية الله. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالنصيحة لهم هي طاعتهم ومناصحتهم والاستجابة لما لأوامرهم والالتزام بالأنظمة التي سنوها ولاة الأمور. كل هذا من طاعة ولاة الأمور، لأن هذه في مصالح المسلمين. لا يسن ولي الأمر أمراً إلا وفيه مصلحة للمسلمين وتنفيذ لشرع الله عز وجل. فتنفيذ الحدود هي مما يقوم به الحكام. يعني لو أن إنساناً سرق من إنسان ماله، فهل يجوز لهذا أن يمسك ويقطع يده؟ لا. إقامة الحد من خصوصيات السلطان أو نواب السلطان، ولاة الأمور هم الذين يقيمون الحدود. لو إنسان قتل إنسان لا يجوز لأولياء أن يقتلوه، ولي الأمر هو الذي يقيم الحد. فإذا النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، هذه هي المناصحة. إذا رأيت من هذه الأمور الكبيرة خاصة الشرك بالله عز وجل إنسان جاهل من أهل بلدك، من أهل قريتك، من جماعتك، من أقاربك، يذهب إلى هذه القبور يدعوها من دون الله، أو ينذر لها، أو يذبح لها، أو يستعين بها، أو يستغيث بها، عليك أن تناصح وتقول: هذا لا يجوز، هذا مما يفسد العمل، وهذا مما يحبط الأعمال، هذا شرك بالله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله قريب من أحد، أقرب إلى أحدكم من رحله، أقرب، نحن أقرب إليه من حبل الوريد، الله أقرب إليه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله عز وجل يعلم ما توسوس به نفسك، الحديث الذي في نفسك الله يعلمه، لا يخفى عليه شيء تبارك وتعالى. لذلك الواجب على من علم مسألة أن ينصح بها. ولذلك الشيخ رحمه الله قال: فالواجب على أهل العلم أن يرشدوا الناس إلى حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك، حتى يعلم هؤلاء العوام بطلان ما هم عليه. فكونه يصلي ويحج ويصوم ويزكي ثم يعبد غير الله، هذا مما يبطل أعماله ويفسدها. لأن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، كما في سورة الأنعام. ويقول تعالى: ولقد أوحي إليك، يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام، وإلى الذين من قبلك، يعني من الأنبياء والرسل، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، كما في سورة الزمر. فدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم والذبح لهم هذا شرك أكبر بنص القرآن ونص السنة. ينافي التوحيد الذي هو معنى لا إله إلا الله، وينافي ما دلت عليه الآيات من وجوب الإخلاص، إخلاص العبادة لله. لا يقبل الله تعالى العمل إلا أن يكون خالصاً لوجه الله عز وجل وموافقاً للسنة، كما في قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقوله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقوله تعالى: فاعبد الله مخلصاً له الدين، إلى غير ذلك من الآيات. والله عز وجل يقول: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم، هؤلاء الأموات، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير، كما في سورة فاطر. كل هذه الآيات جعل الله عز وجل دعاءهم للأموات والأصنام والأشجار والأحجار شركاً بالله عز وجل. فالواجب على العلماء وطلبة العلم ومن سمع هذا الكلام تحذيرهم، وحث الناس على بيان هذا الأمر حتى يبصروهم ويعلموهم أن هذا باطل، وأن هذا شرك، وأن صلاتهم تحبط بذلك، تفسد الصلاة والصيام، وهكذا صومهم وزكاتهم وحجهم وأعمالهم الأخرى، حتى يخلصوا العبادة لله وحده. وقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس ليخلصهم من هذا الشرك، فأقام صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو الناس إلى توحيد الله وإلى ترك دعاء الأموات والاستغاثة بالأصنام والأشجار والأحجار، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: يا قومي قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهذا قبل أن تفرض الصلاة، ثم فرضت الصلاة في مكة، ومكث صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى التوحيد، ثم هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولم يزل يدعو إلى الله وإلى توحيد الله عز وجل. فالواجب عليك أخي المسلم أن تحرص على دعوة هؤلاء وإرشادهم بالحكمة والصبر والأسلوب الحسن. انظروا ماذا يقول الشيخ رحمه الله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. تبين للناس، الله عز وجل أمرنا أن نجادل أهل الكتاب بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. أهل الكتاب من هم؟ اليهود والنصارى. فإذا كان الله عز وجل قد أمرنا بأن نجادل أهل الكتاب بالتي هي أحسن، فما بالك بالمسلمين؟ فما بالك بإخواننا المسلمين الذين يقعون في مثل هذه المعاصي وهذه المخالفات؟ هم أولى أن نعلمهم بالحكمة وبالكلام الطيب وبالكلام الحسن وباللين: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. علمهم أنك أخاهم في الإسلام، وأنك تحب لهم ما تحب لنفسك، وتحذرهم من أن هذا خطر عظيم، وأنهم لو ماتوا على ذلك فإنهم يقعون في العذاب والعياذ بالله والنار، وأن الجنة تحرم عليهم. حذيفة رضي الله عنه ابن اليمان الصحابي الجليل صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى رجلا في يده خيط، رابط خيط في يده، قال: ما هذا؟ ما هذا الخيط اللي أنت رابطه في يدك؟ قال: من الواهنة، يعني هذا يزيدني قوة ونشاط. قال: انزعه فإنه لا يزيدك إلا وهنا، ولو مت وهو عليك ما أفلحت أبدا. يعني وقعت في الشرك، تتوكل على خيط أو على شيخ أو على ميت أو على ولي أو على ملك أو على جن أو على ساحر أو على كاهن أو على غيره، على خاتم أو على خيط أو على قلادة. من تعلق تميمة، يقول صلى الله عليه وسلم، فلا أتم الله له. اللي يسمونها تعويذات ويعلقون التمائم والحروز يزعمون أنها تنفعهم أو تضرهم. النافع الضار هو الله. يقول حذيفة: لو مت وأنا عليك هذا الخيط ما أفلحت أبدا، يعني وقعت في الشرك، وقعت في العذاب. فقال: انزعه فإنه لا يزيدك إلا وهنا، لا يزيدك إلا خسارة وضعف، لأن المسلم قوي بالله عز وجل، قوي بإيمانه، قوي بتوحيده. ليس هناك أقوى من الموحدين، وفي مقدمتهم الرسل والأنبياء. يقول علي رضي الله عنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، يقول: كنا إذا اشتد الوطيس، وطيس الحرب، والأعداء أمامنا، الحرب مقابل جيش مقابل جيش، والنبي صلى الله عليه وسلم في مقدمة الجيش، كان صلى الله عليه وسلم في المقدمة، يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يقول علي رضي الله عنه: كنا إذا حمي الوطيس اشتدت الحرب لذنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، احتمينا به عليه الصلاة والسلام من شجاعته وإقدامه. هكذا الأنبياء، وهكذا الرسل، وهكذا الصحابة، وهكذا المجاهدون، قوتهم في إيمانهم، قوتهم في توحيدهم، قوتهم في توكلهم على الله عز وجل. فهكذا المؤمن، المؤمن قوي بإيمانه، ليس بخيط ولا بولي ولا بقبر ولا بتراب، هذه لا تنفع ولا تضر. تعلق بالقوي العزيز، تعلق بالله عز وجل، فهو الله عز وجل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. التوكل على الله. المؤمن قوي بإيمانه، قوي بربه، قوي بتوكله. هكذا يجب على المؤمنين أن يكونوا. فالشيخ رحمه الله يقول: فلا بد أن يخلص العبادة لله عز وجل. فالواجب على كل مسلم أن يحرص على دعوة هؤلاء وإرشادهم بالحكمة والصبر والأسلوب الحسن، لعل الله عز وجل أن يهديهم بأسبابك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا للأمة كلها: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم هي الإبل الكبار، وهي كانت أنفس أموال العرب، أعلى أموال العرب قيمة كانت الإبل. يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني خير لك من الدنيا وما فيها من الذهب والفضة والقصور والأراضي والعقارات والبنوك وغيرها، أن يهدي الله بك رجلا واحدا. وقال علي رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي كما في صحيح مسلم، يقول: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. يعني لا يجوز أن ترفع القبور فوق الارتفاع المعتاد، فلا يبنى عليها البناء، ولا تجصص، ولا يجعل عليها الأنوار، ولا تبنى عليها المساجد، لأن هذا وسيلة للشرك، وسيلة لتعظيم القبور. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذر صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور مساجد، حتى لو كان قبر أشرف الخلق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه، يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولما ذكرت له أم سلمة وغيره، كانت ممن هاجر إلى الحبشة، وذكرت له تلك الكنائس وما فيها من التصاوير، قالت قال صلى الله عليه وسلم: أولئك هم شرار الخلق، الذين يتخذون هذه التصاوير والقبور والمشاهد والأبنية فإنها تكون وسيلة إلى الوقوع في الشرك بالله عز وجل، فيضلون العامة والجهلة الذين لا يعرفون خطر الشرك. وينشأ الطفل الصغير يجد والده يذهب إلى هذه القبور يتمسح بها، ماذا يفعل هذا الطفل وهو يشاهد والده يذهب إلى القبور ويتمسح فيها ويدعو الأولياء؟ سيقلد والده ويكون واقعا في الشرك. ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، وإذا وجد قبر في داخل المسجد فإنه يخرج القبر من داخل المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبر في مسجده صلى الله عليه وسلم، قبر في بيته في حجرة عائشة رضي الله عنها. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة أين يدفنونه، بعضهم قال ندفن في مكة وبعضهم قال نذهب به إلى بيت المقدس. فروى لهم الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، في المكان الذي مات فيه يدفن. فأخذوا النبي صلى الله عليه وسلم أزاحوه عن المكان الذي توفي فيه وحفروا في بيت عائشة في حجرة عائشة رضي الله عنها، ثم قبروا النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة. ولما وسع الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي رحمه الله وسع المسجد النبوي، اضطر أن تدخل هذه الحجرات حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد، وجعل لها جهة بحيث لا أحد يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، جعل مثل المثلث بحيث أنه لا أحد يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يقبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، بل نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولكن لما احتاج المسلمون إلى توسعة المسجد النبوي دخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك حكمة لله. لو كان قبر النبي في مكان ثاني ماذا يفعل المسلمون؟ سيتركون المسجد النبوي ويذهبون إلى قبره صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا حماية لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ورعاية لحقه صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، وحفاظا على مقامه عليه الصلاة والسلام، أن يكون الخلفاء والملوك يحافظون على هذا القبر وعلى هذا المقام العظيم قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحاط بالسياج وبالحراسة. وهذه الدولة المباركة الدولة السعودية الآن ترعى الحرمين الشريفين، تحافظ عليهما وعلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنظافة والعناية والرعاية، وأيضا بالتوعية بمنع الممارسات الشركية أو البدعية في الحرمين الشريفين، تجعل العلماء والدعاة يبينون للناس الحق ويبينون للناس التوحيد. ولذلك الواجب على أهل العلم وطلبة العلم أن يبينوا للناس خطر الشرك بالأسلوب الحسن، بالدعوة الحسنة، بالكلمة الطيبة. والله عز وجل يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، بل يقول الله عز وجل في رسوله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين: ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذا أمر الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. لو كان فظا غليظ القلب لانفض عنه الناس والصحابة، كان النبي صلى الله عليه وسلم أسمح الناس وأسهل الناس وأحسن الناس تعليما. لما جاء الأعرابي وبال في ناحية المسجد ماذا فعل الصحابة؟ أعرابي جاي من الصحراء وجاءه البول فبال في ناحية المسجد، داخل المسجد رفع ثيابه وتبول، فغضب الصحابة وأرادوا يعني فعل منكرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، تركوه، دعوه يكمل بولته، من حكمته صلى الله عليه وسلم، ثم دعاه وقال له إن هذه المساجد لا ينبغي أن يفعل فيها مثل هذا، هذه يجب أن تنظف وتطهر وتطيب، لا ينبغي أن تفعل مثل هذا الفعل. ثم دعا بسجل من ماء، ذنوب من ماء، ثم صبه على بول الأعرابي، طهر المسجد عليه الصلاة والسلام. إيش قال الأعرابي؟ قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا أبدا. يعني لما شاف شدة الصحابة وغضبهم من فعله، وشاف رقة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعليمه، يقول الصحابة ما رأينا أحسن تعليما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما دخل بعض الصحابة جاء من الهجرة وكان يسمح بالكلام في الصلاة، فجاء وسلم ينتظر من الناس أنهم يردون عليهم، يصلون الصحابة والرسول يصلون، فأخذ الصحابة يضربون على أرجلهم وعلى أفخاذهم، يعني أنت تجيب حاجة منكر. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة يقول الصحابي بأبي هو وأمي ما رأيت قبله ولا بعده أحسن تعليما، فما قهرني ولا نهرني ولا عنفني. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. يعني يعلم صحابة، وهذا تعليم للأمة. فالواجب على الدعاة وطلبة العلم ومن يريد تبليغ الدين أن يأخذ الناس بالأسلوب الحسن، ولو كان هذا المدعو واقعا في الشرك وواقعا في الضلال، عليك أن تهديه، عليك أن ترشده، عليك أن تعلمه الحق بالأسلوب الحسن والكلمة الطيبة. الله عز وجل يقول لموسى وهارون وهم يخاطبان فرعون، اذهبا لفرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهو فرعون الذي ادعى الربوبية، قال أنا ربكم الأعلى، قال ما علمت لكم من إله غيري، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ قال الله عز وجل لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، طاغية فرعون، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. تطمين من الله عز وجل لموسى وهارون بأن لا يستطيع فرعون أن يصل إليهما بأذى، لكن يخاطباه بالقول اللين وبالكلمة الطيبة، لأن الداعي مثل الطبيب للمريض. هذا واقع في مرض الشرك، مرض الضلال، مرض الجهل، وأنت أيها الداعية كالطبيب تعالجه وتعلمه ما هو الدواء الحسن الذي تشفيه به من هذا الضلال الذي واقع فيه. فواجب على طلبة العلم أن يعلم الناس بالحكمة والصبر والأسلوب الحسن، لعل الله عز وجل أن يهديهم بأسبابك فتكسب أجرهم وتنقذهم من النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خيبر لدعوة اليهود قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فدعوة الأموات كأن يقول، لاحظوا وهذا ترى موجود في بعض البلدان الإسلامية، يقولها بعض الجهلة، فكأن يقول يا سيدي فلان اشف مريضي انصرني، أو المدد يا فلان، أو النذر لهم، أو ما أشبه ذلك من أنواع العبادة، هذا كله شرك بالله ودعاء لغير الله. وهكذا الذبح لهم، ذبح البقر أو الغنم أو الدجاج أو غير ذلك، كل هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن رجلا اجتاز بقوم وعندهم أصنام، قالوا قرب شيئا لهذا المعبود عندهم، قال أنا ما عندي شيء، ما عندي شيء. قالوا قرب ولو ذباب، فقرب ذبابا والعياذ بالله فوقع في الشرك وذباب. وأتوا وجاء الرجل الآخر فقالوا قرب ولو ذباب، قال لا أقرب شيئا لغير الله عز وجل، فقتلوه فدخل الجنة بسبب التوحيد. لا يجوز أن تقرب لهؤلاء الأموات أو الأولياء أو الأنبياء أو الملائكة أو غيرهم شيئا من القرب، كان تدفع لهم فلوس أو تذبح ذبائح أو تأتي بسمن أو عسل أو غيرها أو تكتب رسالة وتحطها تدخلها في القبر، يعني كأنك تطلبه شيئا، كأنه حي تطلب منه شيء، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من ذبح لغير الله. نحن لازلنا أيها الإخوة في بيان توحيد العبادة وخطر الشرك، وهذا من صلب التوحيد ومن ما أراد به شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة الواسطية في بيان توحيد العبادة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. لعن الله من ذبح لغير الله، يقول الله عز وجل في بيان أنه لا يجوز الذبح ولا الدعاء ولا الصلاة إلا لله عز وجل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالذبح لغير الله مثل الصلاة لغير الله، يعني الذبح عبادة والصلاة عبادة، فإذا ذبحت لغير الله كأنك صليت لغير الله، فالذبح لغير الله مثل الصلاة لغير الله، والذي يذبح للأموات يتقرب إليهم مثل الذي يصلي لهم، وهكذا من ينذر لهم القرابين يقول إن شفى الله مريضي للسيد فلان كذا، يعني يذبح له بعيرا أو بقرة أو ثورا أو شاة أو دجاجا أو غيرها، أو يا سيدي البدوي مثلا اشفي مريضي، أو يا سيدي عبد القادر، أو يا سيدي الحسين اشفي مريضي، أو المدد يا سيدي، أو يا سيدي الحسين، أو يا سيدي، أو يا شيخ عبد القادر، أو يا رسول الله اشفي مريضي، أو انصرنا، أو ما أشبه ذلك، كل هذا من دعاء غير الله عز وجل، وهو من الشرك الأكبر. فالواجب الحذر الحذر، والواجب على من علم هذه المسألة أن يبلغ الناس وأن ينصحوهم وأن يرشدوهم إلى الحق وإلى الصواب، وأن يصبروا على جهلهم وأن يصبروا على أذاهم حتى يتعلموا ويستفيدوا. النبي عليه الصلاة والسلام أوذي في الله عز وجل ونزل عليه قوله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قومه في مكة وفي الحرم وعند الكعبة، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة فيغرون سفهاء قريش وصناديدهم يغرون سفهاءهم بأذية النبي صلى الله عليه وسلم، يأتون بالجزور وببقايا الذبائح والسلى ويرمونه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. وفي غزوة أحد سقط النبي صلى الله عليه وسلم في حفرة من حفر المشركين، ودخل الدرع والحديد في وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سال الدم، وأخذ يمسح عن وجهه الدم عليه الصلاة والسلام ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم جعلوا له الحفرة وأسقطوه فيها ودخل حديد الدرع في وجهه وفي وجناته صلى الله عليه وسلم، وما أحد استطاع أن يخرجها إلا أبو عبيدة بن الجراح بأسنانه حتى انخلعت أسنان أبو عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة، وكان أحسن الناس فمن رضي الله تعالى عنه بسبب أنه سقطت أسنانه لأنه أخرج الزرد الحديد من وجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لذلك على الداعية أن يصبر. قالوا له أنت ساحر، أنت شاعر، أنت مجنون. قال الله عز وجل ما أنت بنعمة ربك بمجنون. النبي صلى الله عليه وسلم رموه بالسحر والكهانة والشعر والجنون، وما أحد أصبر على الأذى من الله عز وجل. ينسبون له الولد ويشركون معه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر من الله تعالى على من أحد على الأذى من الله عز وجل. يدعون له الولد ويتخذون الأصنام وهو ويجعلون الأنداد مع الله، وهو يرزقهم ويشفيهم ويصحهم وينزل عليهم المطر ويسقيهم من الثمار ومن الخير، ومع هذا يدعون له الولد ويشركون به عز وجل. لا أحد أصبر من الله على الأذى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد عليه الأذى من قومه يقول يتأسى بالأنبياء، يقول لقد أوذي أخي موسى بأكثر من هذا فصبر، يقول أوذي الأنبياء قبلي، والله عز وجل يقول له فاصبر يا محمد، يعني فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. ولما جرحت يد أحد من الصحابة قال صلى الله عليه وسلم إن أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. كان الصحابة يستلذون الأذى والعذاب في سبيل الله عز وجل، لأنهم يعلمون الأجر من الله عز وجل للجهاد في سبيله والدعوة إلى الله عز وجل. والله عز وجل يقول في سورة العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أي داعية إلى الحق، أي داعية إلى التوحيد إلى الإيمان، لابد أن يلقى الأذى من الملاحدة، من الكفار، من المنافقين، من أهل الأديان الأخرى، من الطوائف الأخرى، يسبون أهل التوحيد، أهل العقيدة الصحيحة، يلمزونهم، لكن هذا لا يضرهم، لا يضرهم أن يكونوا على الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. لا يضرك أن يقول هؤلاء أنت ضال، أنت سلفي، أنت وهابي، أنت لست على الحق، لا يضرك ما دمت على التوحيد وما دمت على الحق وما دمت على الكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لكم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله عز وجل. فلا بد من الصبر، لا بد للداعية أن يوطن نفسه على الصبر وأن يتحمل الأذى. هكذا كان الرسل عليهم السلام يصبرون، وهم أفضل الخلق عليهم الصلاة والسلام، وآذاهم أقوامهم وربما قتلوهم. قتل الأنبياء، بعض الأنبياء قتلوا، قتل زكريا وقتل يحيى وأرادوا قتل عيسى، بنو إسرائيل قتلت الأنبياء، قتلوا كثيرا من الأنبياء. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ذكر الله هذا في القرآن، حتى الأنبياء قتلوا واستشهدوا بسبب دعوتهم إلى التوحيد، قاتلهم قومه، أرادوا قتل عيسى عليه السلام ورفعه الله عز وجل، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ومع هذا صبر الأنبياء وبلغوا الرسالة وأدوا الأمانة حتى قبضهم الله تعالى على ذلك عليهم الصلاة والسلام. وخاتمهم وسيدهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، بقي 23 عاما يدعو إلى التوحيد حتى هدى الله على يديه من هدى، وأكمل الله تعالى به الدين وأتم الله به النعمة. فالواجب أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوتنا، أن نصبر على الدعوة إلى الله وعلى تعليم الناس وعلى توجيههم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يدعو إلى الله على بصيرة. ونسأله عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يهدي ضال المسلمين. نسأله عز وجل أن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن ينصر جنودنا المرابطين على الحدود في مقابل تلك الطوائف الضالة التي تريد أن تنال من بلاد الحرمين. نسأل الله عز وجل أن ينصر جنود الإسلام المرابطين على الحدود، وأن يغفر لشهدائنا، وأن يشفي مرضاهم، وأن يداوي جرحاهم. ونسأله عز وجل أن يحفظ المسلمين في كل مكان، وأن يحفظ هذه البلاد، وأن يحفظ عليها عقيدتها وقيادتها وأمنها ورخاءها، وأن يحفظ بلاد المسلمين عامة وهذه البلاد بلاد الحرمين خاصة، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته. ونسأله عز وجل ألا يدع لنا ذنبا إلا وأن يغفره، ولا هما إلا وأن يفرجه، ولا دينا إلا وأن يقضيه عنا، ولا مريضا إلا يشفيه، ولا مبتلا إلا وأن يعافيه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم.